المسألة الخامسة، اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة، هل هي هناك أولا أيها الإخوة، هناك ما يعرف ربما يحتاج إلى ذلك الذين يشتغلون في الكتابات، هناك يقولون مصطلحات فقهية. نحن الآن مر بنا الصفرة ومر بنا مثلا الكدرة، وسيأتي أيضا ما يعرف بالقصة البيضاء، فما المراد بها؟ نحن نأخذ الآن مقدمة حتى لا نكرر ذلك. يقصد أولا بالقصة البيضاء، هناك كلام للفقهاء، لكن أشهر ذلك فيما يحضرني الآن أن المراد بالقصة البيضاء هو الماء الأبيض الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء الدم، يعني هي علامة الطهر. القصة البيضاء هذه هي علامة الطهر، هذه إذا ظهرت على المرأة سموها قصة بيضاء لأنها تشبه الجص، يعني ماء أبيض يشبه الجص، والجص كل واحد منا يعرفه. بعضهم يقول لا، القصة البيضة هو أن المرأة إذا أخرجت ما أدخلت القطنة في محل الدم فإنها يخرج ماء أبيض. بعضهم يقول لا، تخرج القطنة بيضاء بمعنى أنه توقف كل شيء، وهذا كله علامة على أن الدم قد انقطع، وأن المرأة حينئذ تنتقل، يلزمها أن تغتسل وأن تصلي. قال اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة، هل هي حيض أم لا؟ فرأى الجماعة أنها حيض. الصفرة والكدرة، أولا دم الحيض نحن عرفناه، يعني عرفنا وصفه ونوعه وتخين وأن له رائحة وقد تنقطع هذه الرائحة، لكن لونه يبقى على الحالة. يأتي بعد ذلك الدم الآخر الذي هو أحمر الذي يعرف بدم الاستحاضة. هذه الصفرة والكدرة، نحن الآن أخذنا القصة البيضة، ما هي الصفرة؟ أيضا الصفرة يقولون هو ماء يخرج من المرأة شبيه بالصديد، تعلوه صفرة، يعني الصديد نعرفه ولكن تعلوه صفرة، هو ماء يخرج من المرأة. بالنسبة للكدرة قالوا هو ما يأتي على شكل الماء الوسخ الكدر، هذه هي أقرب أوصاف العلماء لما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة. الصفرة والكدرة هل هي حيض أو لا؟ هذه أيضا مسألة مختلف فيها بين العلماء. قال فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه هذا هو قول جماهير العلماء الذين يقولون بأن الصفرة والكدرة حيض. أولا سؤال هنا، هل الصفرة والكدرة حيض مطلقة أو هي حيض في زمن الحيض دون غيره؟ يعني إذا رأتها المرأة في أيام الحيض فهل هي حيض فقط أو أنها أيضا تصبح حيضا حتى وإن رأتها في غير أيام الحيض؟ هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة من حيث الجملة. القول الأول هو قول، أو هي أقوال أربعة في الحقيقة. القول الأول هو قول جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، وأخرت المالكية لأن لهم رواية أخرى، فهؤلاء يرون أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الحيض، يعني في وقت الحيض. المالكية لهم رواية أخرى يرون فيها أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الحيض وفي غيره، يعني يعتبرون الصفرة والكدرة من نوع الحيض في الرواية الأخرى، لكن الرواية المشهورة مع الجمهور. أشار المؤلف إلى بعض العلماء، أبو يوسف من الحنفية خالف إمامه في هذه المسألة، فهو يرى كالجمهور أن الصفرة حيض في زمن الحيض، لكن الكدرة لا يراها حيضا إلا إذا تقدمها دم، فإن سبقها دم فهي حيض عند أبي يوسف. إذن أبو يوسف يفرق بين الصفرة والكدرة، فالصفرة يلتقي فيها مع جمهور العلماء بأنها حيض في زمن الحيض، أما الكدرة فيقول إن سبقها دم يعني الذي هو الحيض فهي حيض وإلا فلا. أبو ثور يرى أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض إلا أن يتقدمهما دم، وهذا القول أخذ به ابن المنذر، وتعلمون ابن المنذر من المحققين المعروفين في هذا المجال. قال فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك، يعني مالك في المشهور يعني. وروي مثل ذلك عن مالك، وفي المدونة عنه أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض. هذه المدونة ما هو؟ يشير إلى الكتاب العظيم الكبير في مذهب المالكية. حقيقة بعض الإخوة كثيرا ما يشكون من مذهب المالكية، وأن مذهب المالكية كله يقوم على فروع، وأن حقيقة هذا المذهب لم يخدم من حيث الأدلة. مثلا نجد المذهب الحنفي خدم من حيث الأدلة، ولو لم يكن فيه إلا كتاب البناية للعين الإمام المعروف شارح كتاب البخاري صاحب عمدة القاري، فهو من أجل كتب ماذا؟ الحنفية. وكذلك الهداية، الكتاب شرح الهداية الكتاب المعروف أيضا. إذن أيضا المذهب الشافعي نجد أنه خدم من هذه الناحية، ولو لم يكن فيه إلا المجموع للنووي الذي أتمه بعد ذلك علماء لا كفى. والمذهب المالكي ولو لم يكن فيه كما تعلمون إلا كتاب المغني الذي هو اسم ومسمى لكفى. لكن هناك توجد حقيقة في المذهب المالكي كتب أخرى، مثلا كتاب الإشراف، مثلا شرح التلقين للمازري من أجل الكتب. يعني المازري له شرح على التلقين وعني فيه في الأدلة، لكن هذا بعد لم يظهر، يعني حقق منه أشياء يسيرة لم يظهر. إذن أنا أقول فعلا حتى مثلا كتاب الذخيرة الذي كان ينتظر ربما ما يؤدي الغرض المطلوب بالنسبة للفقه المالكي، لأنه حقيقة لا يستدل كثيرا للمذهب، وتفوته أيضا مسائل كثيرة لا يعرض لها، بخلاف مثل المجموع والمغني يندر أن تفوت هذين الكتابين مسائل، إلا مسائل نادرة أو مسائل ضعيفة. وقد يرى الباحث أو القارئ أنه لم يجدها في المغني ولا، لكنه في الواقع هو الذي أخطأ السبيل وظل الطريق، وإلا هي تكون موجودة في موضع آخر. لكنني لا أقول بأن مثلا المجموع والمغني حويا كل مسائل الفقه، لا، بل هناك كتب ربما تكون غير معروفة أكبر منهما لم تشمل وتحوي وتستوعب جميع مسائل الفقه. هذه المدونة هي رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم عن مالك. هل كل ما في المدونة هو قول للإمام مالك؟ الواقع أنه ليس كل ما في المدونة هو رأي للإمام مالك. فابن مثل سحنون يسأل يقول سئل الإمام مالك، يعني ابن القاسم سأل فيجيب، أحيانا لا تحصل إجابة أو مسألة يجيب عليها ابن القاسم ويضمنها هذه المدونة. هذه هي المدونة التي يشير إليها المؤلف، وهي لا شك تأتي في مقدمة الكتب المعتمدة في مذهب ماذا؟ المالكية. وهناك كتب أيضا، كتب ماذا؟ بعض الأئمة، منهم المازن الذي ذكرنا، هذا من الأئمة الذين اعتدوا بأقوالهم. كذلك جد بن رشد، هذا كتبه من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي. قال وفي المدونة عنه أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض، وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال داود وأبو يوسف إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بأثر الدم. والسبب في اختلاف، هو المؤلف هنا حقيقة خلط، أنا ذكرت لكم لعلكم تذكرون ما ذكرت قبل قليل، أبو يوسف محمد بن الحسن، أنا لا أستحضر قوله، لكن الذي يعرف أنا أنه مع إمامه، لكن هو الذي أضافه، لكن الذي يعرف أنا أن أبا يوسف صاحب قول منفرد، وأنه وافق الجمهور فيما يتعلق بالصفرة وخالفهم في الكدرة، فقال لا بد من أن يتقدمها دم، فإن تقدمها دم فهي كذلك وإلا فلا. قال والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا. شوف، هذا الحديث ورد في البخاري وفي غيره وبألفاظ متعددة لكنها متقاربة. كنا لا نعتد بالصفرة بعد الغسل، كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل. وفي بعضها كما ذكر المؤلف كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهي كلها تدور حول معنى واحد، بمعنى أن هنا كما ترون هذا الحديث سيذكر المؤلف بعد قليل أنه نقل عن عائشة ما يعارضه، لكن الذي نقل عن عائشة إنما هو موقوف عليها قطعا، لكن ما نقل عن أم عطية قالت في كنا، وتعلمون كلام العلماء المحدثون فيما إذا قال كنا نفعل أو كنا نومر على عهد رسول الله هل يعطى حكم المرفوع أو لا يعطى، فهنا قالت كنا، إذن هذه قضية تختلف، فهنا تردد أهو يعطى حكم المرفوع أم يبقى موقوفا عليها، ولا شك أنه إذا أعطي حكم المرفوع رفع أيضا درجته وميزه على الدليل الآخر المخالف له. الدليل الآخر أعتقد الذي أورده المؤلف هو ضعيف، وإنما الذي يعرف عن عائشة سأذكره إن شاء الله. قال وروي عن عائشة أن النساء كنا يبعثنا، إذن هو أورد الرواية الصحيحة، هذا طيب. نعم. وروي عن عائشة أن النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة فيها الكرسف. ما أدري يعني درجة، أنا ما أعرف هذه، ولكن أنا أعرف فيها لغتين، ربما الأخ يمكن أوهمك مشكل. نعم. أي لا، الحقيقة هو أولا أيها الهدي الآن يعني كما يقولون على الهامش ننبه لها، أنا أنصح الإخوة ألا نأخذ بهذه التشكيلات التي نجدها في كتب ماذا المطبوعات، إلا مثلا أنا من الكتب التي تتبعتها تماما فوجدت دقة من كتب فيها هذه الطبعة الأخيرة للمغني. لماذا؟ لأن الذي عني فيها من حيث اللغة هو الحلو، وهذا معروف في قوته في اللغة، فيندر أن تجد خطأ فيها إلا أن يكون خطأ مطبعية، يعني أخطأ في صاحب المطبع، ولذلك لا يمكن أن تجد ضبطه ما يضبطه بالشك إلا إن لم يكن الأقوى تجد له أصلا. لكن مثلا هنا الأخر كما ترون، هذه النسخة ليست عندي، هذه القراءة لا أعرفها، أنا أعرف في ذلك لغتان، بالدرجة هذا واحد بضم الدال المشددة، أو بالدرجة، هذا الذي ورد فيها، يعني ورد كن أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة أو بالدرجة، هذا الذي المعروف، هذا هو ضبطها. أما الدرجة لا، فالدرجة هي المعروفة، السلم الذي يصعد عليه. إذن والمراد بالدرجة هنا، هناك كلام للعلماء فيها، لكنها يعني ربما قطعة من القماش توضع فيها قطنة، فالمرأة تدخل هذه القطنة مثلا في فرجها وتلفها في شيء أو تضعها في خرقة ثم ترسلها إلى عائشة رضي الله عنها يسألنها، لأنها خبيرة في هذا الأمر وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها من أعلم النساء في هذا الأمر، وهي ملاصقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمة له حتى وفاته، إذن هي تعرف، وخاصة أمور النساء فهي واحدة منهن، فهي أولا امرأة، الأمر الآخر أنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن كما ترون الآن هناك حديث أثر أم عطية، أو هو حديث إذا قلنا هو مرفوع، كنا لا نعد الصفرة والكدرة، يعني في زمن رسول الله بعد الغسل شيئا، إذن هي ليست بحيض، هذا مفهوم. هنا كنا يبعثن لها بالصفرة بالدرجة أو بالدرجة يسألنا فيه، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن حديث أم سلمة أو أثره يشير إلى ماذا؟ ما كانت النساء تعد الصفرة والقدرة شيئا، بمعنى أنها ليست من الحيض، وهذا يدل على أن للصفرة والقدرة أثرا في ذلك، لأن قالت لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، فظاهر هذا وجود التعارض بين الأمرين. نستمع الآن إلى ما ذكر المؤلف. قال وروي عن عائشة أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والقدرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أنا أذكر فيه أثر يعني صححه العلماء وقالوا إن إسناده جيد عن عائشة، هذا الأثر يمكن أن يكون رابطا بين حديث أم عطية وبين أثر أو بين أثري أم عطية وعائشة، وبذلك يزول الإشكال الذي ذهب إليه المؤلف وذهب إليه غيره بوجود التعارض، وهو بذلك يبين مراد عائشة بقوله لا تعجلنا، وأن المراد بذلك إنما هو في حالة معينة. أنا أذكر معنى ذلك الأثر في إذا رأت المرأة الدم، يعني دم الحيض مرادا، فلتمسك عن الصلاة حتى ترى البياض، حتى ترى بياض القصة. إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى ماذا؟ القصة، يعني بياض القصة. ثم قالت فإن كان كذلك فلتغتسل، يعني إذا رأت، أولا إذا رأت المرأة الدم يعني دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى البياض يعني بياض القصة، فإن كان كذلك فلتغتسل ولتصلي، يعني أرجو أن تكونوا معي، فإن كان كذلك فلتغتسل ولتصلي، فإن رأت صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلي. إذا معنى هذا أن الصفرة والكدرة التي جاءت في الأخير ليس في زمن الحيض، لم أشارت عائشة هنا إلا أنه لا أثر لها، وبذلك يحصل لقاء بين أثري عائشة وأم عطية. ثم زادت أيضا عائشة في هذا الأثر، عيد مرة أخرى بالنسبة للفقرة الأخيرة، فإن رأت صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلي، فإن رأت الأحمر فلتغتسل ولتصلي، يعني تعني بذلك المستحاضة لأنها تغتسل في أول مرة ثم بعد ذلك تبدأ تتوضأ لكل صلاة. أنا أعتقد فعلا أن هذا الأثر زال الإشكال عن ما يوجد أو يظهر من تعارض بين الأمرين. قال فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف. ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن قصده من رام الجمع يعني من قصد. قال ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في أثر انقطاعه. حديث أثر عائشة في الواقع الآن المؤلف هنا يعكس، يعني كما مر بنا يذكر الأحاديث وبعضها متفق عليه يسميها أثارا، وهنا سمى أثر عائشة اللي هو موقوف سماه حديثا، يعني هذا منهج له ومصطلح، لكننا نقول هذا الأثر الآخر الموقوف على عائشة هو الذي حدد ورفع الخلاف في هذه المسألة، لأنها إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة، يعني كأنها تقول إذا رأت المرأة دم الحيض المعروف فلتتوقف عن أداء الصلاة، لأن أداء الصلاة في وقت الحيض لا يجوز. حتى ترى بياض القصة، يعني حتى ترى القصة البيضاء، فإن كان كذلك يعني إن رأت القصة البيضاء فلتغتسل ولتصلي، على أنها حائض انتهى حيضها تغتسل وتصلي. فإن رأت بعد ذلك، يعني فإن رأت في نص كلامها، فإن رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلي. إذن الصفرة والكدرة ليست في هذه الحالة في آخر الوقت ما عدتها ماذا من، لأنها في زمن الحيض، ذكرنا أولا أنها من الحيض لكن بعد زمن الحيض بعد أن ينتهي. إذن فإن رأت صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلي. ثم جاءت فصلت زيادة قالت فإن رأت دما أحمر يعني دم الاستحاضة فلتغتسل ولتصلي، يعني تغتسل كما هو المعروف ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، على خلاف بين العلماء في أن المستحاضة تقتصر على الوضوء لكل صلاة وتغتسل، إن كنا نرى أن الصحيح وهو رأى الرأي الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة وكفى، لأنه كما ذكرنا مرات هذه الشريعة قامت على اليسر، على التخفيف، على مراعاة أحوال الناس، فمثل المستحاضة وكذلك النفس ومن به سلس البول ومن به جرح يستمر خروج الدم منه وكذلك من يستمر رعاف إلى غير ذلك، هؤلاء لهم أحكام خاصة، وكذلك من يغلب عليه مثلا خروج بعض النجاسات هؤلاء وضعت لهم الشريعة الإسلامية ميزانا خاصا راعت في ذلك أحوالهم، ومن هنا استخرج العلماء القاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. قال: ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في أثر انقطاعه، أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض. وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا، لا في أيام حيض ولا في غيرها، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم الحيض دم أسود يعرف، ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم، وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهو مذهب أبي محمد بن حزم. تعلمون يعني ابن حزم له آراء، نحن حقيقة نعرف يعني ما وهب الله سبحانه وتعالى ذلكم الرجل من ذكاء ومن فطنة ومن معرفة، وخير دليل على ذلك كتابه المحلى، فهو حقيقة يحوي من الثروة الفقهية ما يجل على الوصف، وفيه أحاديث كثيرة، بل أحيانا قد تبحث عن بعض المسائل فلا تجدها مستقصاة مستوفاة إلا في ذلك الكتاب. لكن ذلك الكتاب لا يخلو حقيقة من مثالب ومن مآخذ، فمن يقرأ في ذلك الكتاب عن علم وعن روية وعن معرفة بماذا بمسالك الفقهاء لا شك أنه من الكتب التي يستفاد بها. لكن أن يتتبع الإنسان شواذ ذلك الفقيه وما اتجه إليه، وأن أيضا يتأثر مثلا عندما يطلق بعض العبارات يعني يسلطها ويصوبها نحو بعض الأئمة أو إليهم ربما جميعا وإلى غيرهم، حقيقة هذا له منهج، والعلماء ذكروا عللا لذلك، لماذا كان قوي العبارة صعبها في ذلك. لكننا نقول طالب العلم دائما يقرأ ما يفيد، لا شك أنه عالم، وأن الكتاب فيه من الأحاديث الشيء الكثير وكذلك من الآثار، وفيه مسائل فقهية، وهناك مسائل فقهية درسها وناقشها وحرر مسائلها تحريرا قد لا تجدها في غيره، لكنها أيضا ليست كثيرة، وهناك مسائل أخرى عرضها عرضا طيبا. إذن الكتاب حقيقة فيه فوائد، فلا ينبغي لطالب العلم المدرك أن يحرم من الاطلاع عليه، لكن ينبغي أن ننتبه لما فيه من بعض العبارات التي قد تأخذ بألباب الدارسين والذين لا يزالون في أول مراحل العلم، ربما قد يتأثر الإنسان بأسلوب ذلك وبمنهجه وبطريقته، وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يحذره دائما الإنسان. يعني الإنسان دائما ينبغي أن يكون متزنا وأن يكون مدركا لما يدرس. وأنت مثلا تدرس الفقه ينبغي أن تضع نصب عينيك ما يتعلق بأمر العقيدة، يعني أن تدرك ذلك حتى لا تزل قدمك. كم رأينا من العلماء الذين عرفوا بسلامة المنهج ما زلت أقدامهم بسبب تأثرهم ببعض الكتب. فمثلا نحن نعرف أن من العلماء الأجل الفضل الإمام المعروف القرطبي، لكن عندما يقرأ الإنسان كتابه هذا قد لا يدركه إلا طالب علم مدرك وهب الله سعة أفق ومعرفة وسعة في العلم، يدرك الأمور التي زلت فيها قدمه في العقيدة. تجد مثلا أن الشوكاني وقد وقع في كثير منها نتيجة متابعته ونقله، وليس معنى هذا أن نقول أن الشوكاني ما أخطأ في شيء، لا، لكنه أيضا وقع في بعض الأمور نتيجة المتابعة. إذن الإنسان يقرأ في أي كتاب ويتتبعه إلا الكتب التي حقيقة مليئة بالسموم وبأفكار حقيقة خرجت عن الطريق السوي، ينبغي أن يتجنب طالب العلم لأن فيها ضياع. يعني هذه الكتب التي بنيت فقط على الأساليب وعلى يعني استطردت وراء القضايا الإنشائية وراء العبارات تنويع العبارات، بدأت تبحث في بعض الأمور الفكرية وغيرها، قد تخرج بطالب العلم عن طريق هذه ينبغي أن يتجنبها لأنها في نظرها ضياع للوقت. وخير ما يدرسه طالب العلم في هذه المناسبة أن نعود إلى كتبنا القديمة. الآن مع الأسف طلاب العلم أصبحوا يستحلون ويستمرون المذكرات التي يأتي المدرس ويختار المسائل السهلة الميسورة ثم يصوغها بعبارته ثم يقدمها لهم سهلة شهية يأخذونها بسهولة فيتقدموا فيها في الاختبار. لكن ما هي النتيجة؟ قراءة هذه الكتب أيها الإخوة هي التي خرجت العلماء. العلماء الذين قبلنا ويعني امتازوا علينا وسبقونا ووهبهم الله سعة في العلم ما جاءهم هكذا العلم هكذا أخذوه هكذا، لا، العلم لا ينال بالتي ويا ليت ولو أني، لا، لابد من جد، من اجتهاد، من مواصلة، من متابرة، من اطلاع، من قراءة، من أيضا استماع إلى المشايخ، إلى غير ذلك من الأمور. هذا هو الذي يؤخذ عن طريقه العلم. ولذلك حقيقة الكتب القديمة جربت، هذه الكتب قد أمل أنا من عباراتها، قد أجد صعوبة، قد لا أجد مثلا مدرسا يوضح لي كل العبارات، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أشكل علي ممكن أستعين بغيره، يعني قد أجد إنسانا يفتح لي هذا الأمر الصعب وييسر علي هذا الأمر الشديد فأستفيد منه أنا، ربما فأستفيد منه أنا وحدي هذا الطالب، أقرأ وأكرر وأجدد القراءة وأستفيد. فلنعود أنفسنا على هذه الكتب القيمة التي خرجت العلماء. في الحقيقة العلماء الذين ترون بقايا العلماء الكبار إنما هم تخرجوا عن هذه الكتب، هذه الكتب القيمة التي ألفت يستفيدون من عباراتها، مناهجها، من طريق. فأنت عندما تقرأ مسألة من المسائل وتعمل فكرك وتدقق النظر فكرك سيتروض على ذلك يتعود. لكن إذا عودت نفسك على دائما على الأمر البسيط والسهل ما أصبح ذهنك عنده استعداد أن يتحمل، ربما لو جلست تفكر ساعات تتعب وتمل. فلنعود أنفسنا على ذلك، هذا أمر حقيقة في فائدة. وأنا أقول ذلك وربما قلت في أول ما بدأنا في الدروس لأن كثيرا من الطلاب يشكون من ماذا، كيف الإنسان يقرأ. قضية أخرى أنا ألاحظها في طلاب العلم، يريد أن يقرأ كل شيء، يريد أن يقرأ هنا ويقرأ هنا ويدرس، هذه كل شيء يجمع، ويريد كل وقته ما عدا النوم الراحة يريد أن تكون قراءة. أيضا لابد من التركيز أيها الإخوة، يعني أنا أختار مثلا علمين أو ثلاثة، ما كان العلماء يدرسون كل شيء. ولذلك هناك عبارات تكتب بماء الذهب أذكرها لابن القيم عندما عرض لقضية الذين يقولون بأن السلف أسلم والخلف أعلم، هذا قول بهتان، يعني هذا قول باطل غير صحيح، بل السلف أسلم وأعلم. ولكن ليست القضية قضية كثرة الكلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وقال قصر خطبة الرجل، خطبة الرجل مئنة فقه، وكانت خطبه عليه الصلاة والسلام قصيرة، وأصحابه نشأوا في مدرسته وتربوا فيها وتأثروا بمنهجه وبأسلوبه وبطريقته، فما كانوا يكثرون الكلام. ولذلك نقل عنه عن ابن مسعود أنه قال لا أرادوا لملأوا الدنيا كلاما، وأشار إلى أن من كان مستنا فليستنى مما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله كانوا وبر الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، هؤلاء هم الذين. ابن القيم ماذا ذكر حتى تروا أن قضية تشتيت الذهن والاشتغال به من هو كلامه كثير، لا أريد أن أعرضه كله، فهو موجود في إعلام الموقعين لمن أراد أن يرجع إليه. لكنه ذكر لكي يبين، أولا ذكر فضل الصحابة رضي الله عنه، فهؤلاء أثنى الله عليهم وزكاهم في كتابه، لقد رضى الله على المؤمنين وزكاهم رسوله، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم هم كذلك شاهدوا التنزيل وأخذوا العلم من مشكات النبوة وتربوا في مدرسة الرسول، وكانت إذا نزلت آية لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين الأمرين والعمل. وأنتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فكانوا يتقون الله في كل أقوالهم وأعمالهم، فوهبهم الله سبحانه وتعالى علما. ابن القيم عندما جاء وهذا الذي قال نحن، أما نحن فنجد أن انشغلنا في علوم الآلات، يعني هناك مداخل لنصل إليها. الآن أنتم تقرأون تقولون المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، المدخل لدراسة الفقه، يعني هذا طريق تريد أن تنفذ عن قراءة هذا الكتاب والكتب لتصل إلى الفقه. فهو درس النحو ودرس الصرف والبلاغ، أولئك ما كانوا بحاجة، كانت اللغة سليقة عندهم، يعني اللغة هي سليقة ما يحتاجون. أما نحن هذا في زبل ابن القيم الذي فيه ابن تيمية وكابر العلماء وبعدهم أيضا من فطاحلة العلماء وجهابذتهم ابن حجر والعين وغير هؤلاء. هؤلاء كانوا في ذلك الزمن، فما بالكم في وقتنا وزمننا هذا. إذن ذكر ابن القيم أننا، يعني هو يذكر عن وقته أنهم يشتغلون بهذه العلوم، فتصوروا كم تأخذ أنتم الآن الذين تدرسون في المدارس، يبدأ معك النحو ربما من السنة الرابعة، أنا كنت أعرف هذا، ويستمر حتى تتخرج في الكلية والنحو معك. يعني كم سنة درسته؟ لا، درسته 12 عاما. وهل أنت طبق أيضا هضمت النحو؟ قد تخرج وأنت عند التطبيق ربما تخطئ كثيرا، وهذا نشاهده في المتخرجين في الكليات وممن يحملون مؤهلات أكثر. لماذا؟ لأن أولئك الإخوة ما كانوا يعنون بالتطبيق، كانوا يحفظون القواعد فتتشتت، تذهب يمينا ويسارا عندما يبتعنا وينس. والقصد من قراءة النحو هو تقويم اللسان. الذي يكون عالما في النحو إنما هو المتخصص فيه، ولا مانع، ما أحسن أن أكون عالما في النحو، لكن قد يكون الجمع صعب وبعض الناس يهبه الله ذلك. لكن القصد هنا أنك تعلمت النحو فطبقه، فلتكن سليقتك سليمة، قمت لتكون خطيبا أو مدرسا فينبغي أن تتكلم باللغة العربية هذه التي درست وهي لغتك في الأصل. هذه هي يعني أمور مرت هكذا عرضا، نريد أن أنبه عليها لأنني أرى أهميتها، ولأن كثيرا من الإخوة الطلاب يشكون من مثل ذلك الأمور.